والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا أنفسا مطمئنة توقن بوعدك وتسلم لأمرك وترضى بقضائك يا رب العالمين. إخوان الكرام، بين أيدينا اليوم قصة غريبة وقصة عجيبة، هي قصة الصحابي الجليل أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة دعوية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يغري أبناء يثرب عذوبة حديثه ووضوح حجته ورقة شمائله ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه القسيم الوسيم. كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآسرة، فيستلين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام كما هي العادة في يثرب وكما يفعل مصعب بن عمير. فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون، وجلس عند بئرها العذب في ظلال النخيل. وصل الخبر إلى أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وكان سيدي الأوس، والأوس قبيلة يمانية ارتحلت هي وأختها الخزرج إلى المدينة بعد خراب سد مأرب واستقرت فيها، أي استقرت في المدينة. فوصل الخبر إلى هذين السيدين، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أب لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك. وافق أسيد وأخذ حربته ومضى نحو البستان حيثما يقعد مصعب وأسعد بن زرارة. فلما رأى أسعد أن أسيد أقبل إليهما أخذ يحدث مصعب بن عمير ويقول: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له، وهذه صفة من صفات الداعي، دائما الصدق في الكلمات والعبارات وفي الجمل، وكذلك الصدق في دعوة الناس لله عز وجل، لا أن يدخل إلى ذلك الداعي النفاق أو العجب، إما بأسلوب أو بقصة أو بحسن صوت إلى آخره. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراقكما بضعفائنا؟ اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. وهنا أتت حكمة مصعب بن عمير ونطق الإيمان من فمه، فقال مصعب لأسيد: لما لا تجلس إلينا وتسمع منا؟ فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن

إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك، وقد بلغتها الآن، لله درك يا أسيد، وهنيئا لك يا أسيد، ويا ليتنا كنا مكانك فنفوز فوزا عظيما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. حدث أسيد وقال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، أي محتاجون، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: وهنيئا لكم يا معشر الأنصار، هذه الكلمات وهذه العبارات، فامضوا على ما مضى عليه أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. لم يعش أسيد بن حضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000. رحم الله أسيد ورضي عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إخوان الكرام، إذ نسمع هذه القصص وهذه المواقف التي والله تبعث في النفس العزة وتبعث لهذه الأمة الكرامة، تجعلنا تلك المواقف أن نعمل كما عملوا وأن نتأسى بهم. فانظروا بارك الله فيكم، هذا يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يذب عنه حتى إنه قد طعن 7 طعنات. فمن يذب عن دين الله جل في علاه اليوم فيطعن 100 طعنة لا 7 طعنات، في سبيل أن يقام دين الله، وفي سبيل أن يحكم شرع الله، وفي سبيل أن يحقق في حياتنا الولاء والبراء، وأن يحقق في حياتنا ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا بالأوامر واجتنابا للنواهي، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجهادا في سبيل الله، وحبا للقرآن وتلاوة له، وحفظا لآياته، وإقامة حروفه وحدوده، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه، وتطبيق سننه سنة سنة، وتعظيمها والمحافظة عليها كذلك. إخواني الكرام، من سمع من هذه القصص وهذه المواقف فلديه مهمة عظيمة، وهي أن يبلغها إلى إخوانه، إلى أهله، إلى زوجته، إلى أحبابه، من أجل أن ينتشر هذا الخير، ومن أجل أن تكون سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم العظيمة النبيلة حية بين أيدينا، لا أن تتوقف في بطون الكتب، بل نعيشها واقعا في حياتنا، ونطبقها ونقلدهم ونقتفي أثرهم. فهم والله خير القرون، رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.